بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم سلسلة دروس مجالس ميراث الأنبياء التأصيلية المستوى الأول، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع. شرح متن ثلاثة الأصول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظه الله تعالى. أما بعد، الدرس الخامس. وقفنا عند قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نأخذ هذه الفقرة من النقاط التالية. النقطة الأولى قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله. هذا أسلوب من أساليب الشيخ التي تميز بها، وتقدم بيان شيء من ذلك، وبيان معنى العلم وما يتعلق به. النقطة الثانية، وردت في هذه الفقرة عدة كلمات نذكر كلام أهل العلم في بيانها، وهي الرشد، وهو ضد الغي، وهو الاستقامة على طريق الحق. اللفظة الثانية الطاعة، وهي موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور. اللفظة الثالثة الحنفية، هي ملة إبراهيم، وهي المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص. اللفظة الرابعة الإخلاص، هو حب الله وإرادة وجهه، ألا لله الدين الخالص. اللفظة الخامسة العبادة، وهي على قسمين: كونية، وهي الخضوع لأمر الله الكوني، وهي شاملة لجميع الخلق، لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبادة شاملة للمؤمن والكافر. وعبادة شرعية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله واتبع ما جاءت به الرسل، بقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. اللفظة السادسة التوحيد، هو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد عرف الإمام محمد بن عبد الوهاب هنا بتوحيد الألوهية، وهو الذي وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وأقوامهم، ولأجله أرسلوا وأنزلت الكتب وشرع الجهاد، وبدونه لا يكون المرء مؤمنا موحدا. والتوحيد من أعظم ما أمر الله به. اللفظة السابعة الشرك، وهو جعل شريك لله عز وجل

فعلى جميع العالمين من المكلفين من الجن والإنس أن يطيعوا الله ورسوله ويوحده جل وعلا، وهكذا الملائكة عليهم أن يعبدوا الله وحده. ولهذا قال تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قوله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده، قوله: فقل بآياته ومخلوقاته، فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته، أي بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويضر، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فهو المستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعبادتنا، لأن الله خلقنا لهذا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه قولا وعملا. قوله رحمه الله: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، كل هذه تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. يأتي الليل بظلامه ويذهب النهار بضيائه، ثم يجيء النهار ويذهب الليل. وهذه الشمس تطلع على الناس في الدنيا كلها وينتفعون بها، وهذا القمر كذلك، وغير هذه من الآيات العظيمة. وكالأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار وحيوانات، وهذه السماوات التي يراها الناس، كلها من آياته الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة. ولهذا قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات، بل اعبدوا الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، فهو المستحق بأن يذل له العبد ويخضع له ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى، تعظيما وتقديسا له وخوفا منه ورغبة فيما عنده. قوله وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه: إن ربكم، يعني إن ربكم أيها العباد من الجن والإنس هو الله، وربكم يعني خالقكم، وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ثم ارتفع عرش وعلى فوقه سبحانه وتعالى، فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش فوق جميع المخلوقات، والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، والله فوقه جل وعلا. استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: لم يكن له كفوا أحد. وقوله: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يغطي هذا بهذا وهذا بهذا، يطلبه حثيثا أي سريعا كل واحد يطلب الآخر، إذا انتهى هذا دخل هذا، وهكذا حتى تقوم الساعة. والشمس والقمر، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم، خلقها مسخرات بأمره، مطيعات مذللات لأمره سبحانه. ثم قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، فالخلق له والأمر له، هو الخلاق الذي لا يخالف أمره الكون الذي هو نافذ في الناس، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فأمر الله الكون القدري لا راد له، ولهذا قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فتبارك يعني بلغ في البركة النهاية، وهي صيغة لا تصلح إلا لله، فلا يقال للعبد تباركت يا فلان، هذا لا يصلح، وإنما هو خاص بالله كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وإنما يقال للمخلوق: بارك الله في فلان، أو فلان مبارك. أما تباركت فإنها لا تصلح إلا لله وحده. وقوله رحمه الله: والرب هو المعبود، والرب هو المعبود والعالمين، المخلوقات كلها من الجن والإنس والسماء والأرض هو ربها سبحانه وتعالى، وهو رب الجميع وخالق الجميع جل وعلا. قوله رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، خلق الجميع، الذين قبلنا والذين بعدنا، من آدم ما قبله وما بعده. ثم قال سبحانه: الذي جعل لكم الأرض فراشا، فهو خلق الجميع ليتقوه ويعبدوه كما قال تعالى: لعلكم تتقون. ثم بين سبحانه بعض أفعاله فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فجعلها بناء وسقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون، وزينها بالنجوم والشمس والقمر، وأنزل من السماء ماء أي من السحاب فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أنواع الأرزاق في كل مكان، ويحيي الله به الأرض بعد موتها. ثم قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أشباها ونظراء تعبدونها معه، لا صنما ولا جنا ولا ملكا ولا غير ذلك. فالعبادة حق الله وحده، ليس له نديد ولا نظير ولا مثيل، بل هو الإله الحق. وكان المشركون يتخذون له الأنداد والنظائر والأمثال من الأصنام والجن والملائكة، ويعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم، فأنكر الله عليهم ذلك، وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة ولا قدرة لها على شيء إلا بإذنه سبحانه وتقديره. قوله رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الخالق لهذه الأشياء من سماء الأرض وأرض وثمار وأشجار ومطر وغير ذلك، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وأن يطاع، لأنه رب الجميع وخالق الجميع، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. النقطة الرابعة تضمنت هذه الفقرة ما يلي: أهمية هذه الأصول الثلاثة، وأن المرأة سيسأل عنها في قبره، والصادق والمخلص لله والمتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم سيثبت ويثبت في هذا الموقف العظيم، يسأل الله لنا ولكم الثبات فيه. النقطة أو الفقرة الثانية: أن المعبود بحق وصدق هو الله عز وجل، وما سواه باطل، فلا معبود بحق إلا الله عز وجل. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد ذكر بعضا منها المؤلف رحمه الله. الفقرة الثالثة عظمة الله عز وجل، فخلق هذا الخلق من أرض، من سماء وأرض وشجر وبحر وقمر وشمس، كل هذه الأشياء تدل على الواحد القهار العظيم الجبار الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. بهذا القدر اكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.